فهذا واجب المسلم أن يفعل الواجب بقدر استطاعته وأن يتجنب الحرام كله وليس فيه رخصة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه. فالمنهي عنه المحرم ما في رخصة، لكن الواجب بقدر ما تستطيع تفعل. نعم. قال: والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. نعم، هذا هو المفروض، هو الواجب. ما أنا أما المكروه، المكروه هو ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، يعني شيء تركه أفضل من فعله، وفعله ربما يجرك إلى الحرام، فكونك تترك المكروه خير لك من أن تتساهل وتقول: ما دام أنه ليس محرم فسأفعله. فترك المكروه ابتغاء مرضات الله فإنك تثاب على ذلك، وأما إن فعلته فإنك لا تعاقب، إلا إذا كنت متساهل فقد يجرك هذا المكروه إلى ما هو أكبر وهو الحرام. ولذلك أحيانا يقولون: مكروه كراهية تنزيه، أو مكروه كراهية تحريم، بمعنى أنه إذا كان كراهية تنزيه فإنه يعني الأفضل لك تركه، لكن لو فعلته لا بأس. أما مكروه كراهية التحريم فإنه قد يكون أن فعله إذا تعمدته متساهلا بشأنه فربما تعاقب عليه أو يجرك إلى ما هو أكبر منه وهو الحرام. فمثلا نفخك بالماء إذا أردت أن تشرب وغيرك سيشرب بعدك، نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتنفس الإناء الإنسان بالإناء أو ينفخ فيه، هذا مكروه كراهية تنزيه، يعني الأفضل لك تركه لئلا تفسده على غيرك أو يكون من سيشرب بعدك يشمئز. فهذا ليس مكروه كراهية تحريم، لكنه تنزيه. وكراهية التحريم مثل أن تقدم رجلك اليسرى داخلا في المسجد، أو تقدم رجلك اليمنى في دخولك في دورات المياه، فهذا الأفضل لك العكس، من أجل أنك تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في طهره وفي ترجله وفي تنعله وفي شأنه كله، يعني كل شيء طيب يقدم له اليمين. كذلك نهاك أن تمسك ذكرك بيمينك وأنت تبول، فهذا إن لم يكن محرم فهو مكروه كراهية التحريم، لأن اليمنى لا تقدم للأشياء إلا إذا كانت طيبة مباحة. وعكسه المسنون أو المندوب، يعني عكس المكروه المستحب، أو المسنون، يعني هذا فعله أفضل من تركه، تثاب على فعله ولا تعاقب على تركه. المستحب أو المسنون أو المندوب هذا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. السواك سنة مسنون، فلو لم تتسوك لا تعاقب، لكن إذا تسوقت مطبقا للسنة تثاب على ذلك. نعم. قال: والمباح والذي فعله وتركه على حد سواء. هذا الخامس يسمى مباح. مباح معناه أنه فعله وتركه سواء، ما فيه يعني شيء أفضل من الآخر. كنت تقول أيها أحسن أتركه ولا أفعله، كله سواء. كونك تلبس الغترة مثلا في الصلاة فهذا إن فعلته طيب، وإذا ما فعلته فلا حرج. أكلك لنوع من الطعام هذا مباح، أنا أحببت تأكل وأنا أحببت تترك، كله سواء. فالمباح هو الذي لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني على حد سواء، أنت مخير تفعل وتترك أنت حر. المهمة الأربعة هي التي ينبغي الإنسان أن يحرص على تحقيقها. الواجب تفعله لئلا تعاقب على تركه، تفعل الواجب بقدر ما تستطيع. والثاني المحرم يجب عليك أن تتجنبه وتتركه لئلا تعاقب على فعله، فالواجب ضد الحرام. والمستحب والمكروه أيضا ضدان. المستحب المندوب تثاب إذا فعلته ولا تعاقب إذا تركته، والمكروه على العكس، إن تركته دينا وتنزها وترفعا عن الأشياء التي ليست بطيبة تثاب على تركك إياه، لكن لو فعلته فليس بمحرم ولا تعاقب عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عبادته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يعني يجب أنك تتعلم من الفقه ومن هذا الدين ما تصحح به عبادتك من أجل أن تعمل على بصيرة وتعمل على برهان. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. ولذلك دعا لابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما، قال: اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. وقال في الحديث الآخر: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن فقهه الله بالدين فقد أحبه. فعليك أن تحرص على أن تتفقه بدينك وأن تتعلم منه ما تعبد الله على ضوئه، لتعبد الله على بصيرة، ثم تدعو إلى ذلك يعني تبينه للناس أيضا. فلا ينبغي الإنسان يتساهل فيعبد الله على جهل فربما ترك واجبا وارتكب محرما بسبب الجهل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني على نور وبرهان لا على جهل وضلال. نعم. قال قبل أن العلم معرفة الحق بدليله، والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. أعد. قال أن العلم معرفة الحق بدليله. نعم، العلم هو أن تعلم الحق بدليله، يعني إذا قيل هذا حق، هذا واجب، هذا فرض، هذا محرم، يجب أن تعلم ذلك بالدليل، لأن التحليل والتحريم عند الله عز وجل، فما أحله الله ورسوله فهو حلال، وما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فهو حرام، ولكن ذلك ما يثبت إلا بالدليل. لا يكفي أن نقول هذا حلال وهذا حرام، الله عز وجل نهى عن ذلك، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا تحل أو تحرم اجتهادا من عندك إذا لم تعلم، قل لا أعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما من عندك أنت هذا الشيء تكرهه وتشمئز منه نفسك وتقول هذا حرام، أو تحبه وترغب فيه وتميل إليه تقول هذا حلال، لا، ليس الدين بالرأي ولا بالهوى، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالمهم أنك يجب إذا أردت أن تعبد الله حقا فإنك تعبد الله على بصيرة، وذلك بتعلم الدين بأدلته لتعلم الواجب من الحلال من الحرام من المستحب من المكروه حتى تعبد الله على بصيرة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. نعم، هذه الطرق التي تعرف بها الأحكام، إما آية جاء فيها أمر أو نهي عرفنا أنه واجب أو محرم، أو حديث ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو إجماع الأمة، العلماء أجمعوا على هذه المسألة بأنها حلال أو حرام، ويقول في الحديث لا تجمع أمتي على ضلالة، إجماع الأمة العلماء المقتدى بهم حجة، إذا لم يوجد نص فهم يوفقون للصواب، إذا أجمعوا معناه أنهم وفقوا للصواب. والقياس كذلك، القياس الصحيح بأن تقاس بعض الأمور على بعضها على شبيهاتها، إذا أشكلت مسألة حادثة مثلا جديدة ولم يكن عليها نص صريح ثم لا يعلم هل هي محرمة تحريما قطعيا أو مباحة أو أنها سنة أو نحو ذلك، فتقاس على شبيهاتها، قيس الأمور على شبيهاتها، يعني العلماء هم الذين يتولون ذلك، هم الذين إذا جاءهم مسألة، مثلا عرضت لهم مسألة ليس عليها نص ثم أشكل على الناس العمل بها، فما الذي يبين لنا أنها حلال أو أنها حرام أو أن هذا واجب؟ هل يلحق بالواجب أو يلحق بالمستحب أو ماذا؟ فالعلماء الذين أعطاهم الله العلم الواسع هم الذين يقيسون بعض الأمور على بعضها، لأنها قريبة الشبه فيها، فيقول هذه مسألة مباحة قياسا على كذا وكذا، يعني أنها قيست عليها لأنها تشابهها بالحكم، فهذا يسمى القياس الصحيح. مثلا الذي ثبت جواز المسح على العمامة للرجل، قيس على ذلك جواز المسح مسح المرأة على الخمار إذا شدته على رأسها لأنه شبيه بالعمامة. الحديث جاء بالمسح على الخفين، والخفين معروف المعروف أنها تصنع من الجلد، فلبس الجوارب والمسح عليها أيضا قياسا عليها لأنها تشبهها بالحكم، والمقصود منها التيسير والتسهيل وهو حاصل. فالمسح إذن على الجوارب إذا ثبتت شروطها من حيث الستر والثبات، يعني أنه يثبت على القدم وأنه ساتر وأنه طاهر، قياسا على الخف. هكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وألا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الشيخ رحمه الله لما أراد أن يدخل في الأحكام الفقهية وابتدأها بالصلاة، وابتدأ ذلك بالطهارة لأنها الشرط الأول بعد الإسلام والعقل والبلوغ، قدم هذا الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام، من أجل أن تعلم أن الأساس لصحة الصلاة الإسلام، وهو من شروط الشرط الأول للصلاة الإسلام، لأنهم يذكرون شروط الصلاة تسعة، أولها الإسلام، ثم العقل. فالإسلام معناه الإقرار بأن لا إله إلا الله، يعني الإقرار والاعتراف الجازم ظاهرا وباطن بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. هذا هو الركن الأول مع أشهد أن محمدا عبده ورسوله، الاعتراف بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، شرفه الله بالعبودية، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، وألا يعبد الله إلا بما شرع، يعني بما بين عليه الصلاة والسلام، لأن ما عرفنا الدين إلا عن طريقه، جاء بالحق من عند الله. طاعته فيما أمر، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه بما أخبر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا سمعت قول الله عز وجل أو قول نبي عليه الصلاة والسلام قل سمعنا وأطعنا، فلا قبول لأي شيء يخالف النص حديثا أو آية، لأن الحديث هو الوحي الثاني، لأنه من عند الله عز وجل، وإن كان من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه، مثله يعني السنة، فلا بد أن يكون العمل بالكتاب والسنة على حد سواء، ولا يصح أي عمل حتى تشهد لا إله إلا الله شهادة حق ظاهرا وباطن، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تدين الله بها وتعلم بذلك أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. هذا هو الأساس لصحة الصلاة. نعم. قال فشهادة لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى. نعم، هذا هو الواجب، أن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله، يعني يعترف ظاهرا وباطبا بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، بأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وأنه لا يستحق العبادة ولا شيء منها إلا هو عز وجل. شهد الله أنه لا إله إلا الله، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا هو الذي يجب على العبد. وأما النطق بها ظاهرا ما يكفي، فلا بد أن تنطق بها وتعتقد معناها وتعمل بمقتضاها، يعني حقا أنك لا تعبد إلا الله ولا تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، لا صلاة ولا زكاة ولا أي عمل من الأعمال إلا لله وحده. هذا هو تحقيق لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. وتكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده. نعم، الظاهرة والباطنة، الظاهرة مثل الصلاة والباطنة مثل الخوف والتوكل والرجاء والرغبة والرهبة، هذه أمور باطنة في القلب. فلو أنك خفت من غير الله فعملت شيئا لا يرضاه الله خوفا من الشياطين أو من السحرة، معنى أنك ما عبدت الله حق عبادته، صرفت شيئا من الوعد عبادة لغير الله، أو توكلت على غير الله، أو استعنت بغير الله. فلا بد أن تكون العبادة ظاهرا وباطن، قولا وعملا واعتقاد، كلها لله. فمن صرف منها شيء لغير الله فهو مشرك، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم. نعم، هذا جميع الرسل هذه عقيدتهم. والله عز وجل يقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يخاطب الرسل عز وجل، يعني دينكم دين واحد عقيدتكم. ويقول عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، يعني ديننا واحد العقيدة وهو التوحيد، ديننا واحد إخوة لعلات، يعني كأن إخوانا لأب، لأن شبه الرسول عليه الصلاة والسلام التوحيد بالأب. فالأنبياء كلهم دينهم التوحيد عقيدتهم، كل واحد منهم يأتي إلى قوم يقولون اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لكن الشرائع مختلفة. فالشرائع مثل الأمهات، الإنسان عنده مثلا 4 زوجات وكلهن أنجبن أولاد، هؤلاء الأولاد إخوة لعلات، يعني أبوهم واحد لكن أمهاته مختلفة. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، في الأصل الدين واحد والعقيدة واحدة، ولا يقبل من أحد سوى التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الشرائع مختلفة، لقول تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فهناك أحكام تصح عند الأمم تباح، وعندنا تحرم، وعندنا شيء يباح وعند عليهم يحرم. فالشرائع تختلف، أما العقيدة التوحيد واحد كله، تحقيق لا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا توحيد الرسل كلهم، هذا دين الرسل كلهم. لكن الشرائع تختلف، الله عز وجل حكيم عليم، يشرع لكل أمة ما يناسبها، فهو أعلم بعباده. نعم. قال كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم هكذا. قال رحمه الله تعالى وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. هذا هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، بأن تطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر وتجتنب ما نهاك عنه وزجر، وأن تعبد الله على ما شرع، وأن تقدم محبته على محبة أي مخلوق حتى نفسك. يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وفي الحديث الآخر ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فإذا لا تكون مسلما حقا وموحدا إلا إذا حققت الشهادتين، أقررت بالعبودية الخالصة لله وحده ظاهرا وباطن قولا وعمل، وأقررت برسالة محمد عليه الصلاة والسلام وتابعته في كل ما جاء به أمرا ونهيا، سواء رضيت نفسك بهذا أم لم ترضى. إذا لم يرضى الإنسان بالشرع معناه أنه ما آمن به، فلا بد أن تؤمن بما جاء به عليه الصلاة والسلام وتعمل به، سواء نشطت نفسك له أم لا، وإلا فلست بمسلم. لو أنك تنكرت لشيء من السنة من العمل الثابت ورأيت أن غيره أولى منه فمعناه أنك لست بمسلم. فالمسلم هو الذي يتبع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عن الله سواء من الكتاب أو من السنة، ويعبد الله على ضوء ذلك، عبادة الله على ما شرع عليه الصلاة والسلام وما بين. لا تأتي بشيء من عندك، لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الجادة الواضحة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلا يتبع السنة ويعمل بها إلا مؤمن، ولا يتنكر للسنة ويتبع الهوى أو البدع إلا إنسان ضال مضل. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل جملة أخيرة. نعم، تتمة بيان شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل أقرأ. قال: وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته، وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية، وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية. يعني هذا هو التحقيق، هو أنك تطيع الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به تحقيقا لهذه الرسالة، وتحقيقا لمتابعتك إياه، لا يكون عندك أدنى شك أو تردد. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى مع عمر رضي الله عنه صحيفة من التوراة أخذها ليطلع عليها، غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، يعني رسالة واضحة ليس فيها شك ولا غموض، فلا ينبغي يعني أن تبحث عن غيرها. لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا لم يسعه إلا اتباعي. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يترك شيئا من السنة ويأخذ شيئا من البدعة استحسانا أو تساهل، أو يظن أن الإنسان يعني مخير بأن يعمل بأي شيء يزعم أنه من الدين. إذا كان شيء مخالفا للسنة ولهديه عليه الصلاة والسلام فهو بدعة وضلال. ولو استحسنته ولو رأيته حسنا فالواجب الإنسان لا ينحرف عن الكتاب والسنة وما جاء فيهما. نعم. قال: وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي. إيش إيش؟ قال: وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي. نعم، هذا القرآن اشتمل على جميع الأحكام، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيه كل ما يجب، فيه الأحكام مبينة، والذي ما يتضح له الحكم يأخذ السنة، فإن السنة تبين القرآن وتفصل المجمل فيه وتبين ما كان فيه غامضا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يبين ما في القرآن والسنة بأفعاله وأقواله حتى تكون الأمة على بصيرة على برهان. ربما أنك أنت إذا قرأت الآية تفهم فهم غير صحيح، لكن إذا رجعت للعلم والعلماء وبينوا لك حقيقة ذلك عرفت المقصود من هذه الآية. فالسنة تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه. فالواجب على الإنسان أن يجمع بين الكتاب والسنة، فمن فرق بينهما فليس بمسلم. نعم. آيته الكبرى إيش؟ قالوا: آيته الكبرى القرآن العظيم. آيته الكبرى؟ نعم، آيته الكبرى هذا القرآن العظيم، يعني الآية، يعني العلامة الكبرى هو هذا القرآن، لأن القرآن كلام رب العالمين اشتمل على كل الأحكام، لكن إذا لم تفهمها فليس معناه أنه ناقص وأنه لم يكن موجود. اتهم نفسك، ارجع إلى السنة، ارجع إلى العلماء يبينونك فتعلم أنه كما قال عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهن أو ساحر فسأل عن شيء وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أنزل عليه ما هو؟ الكتاب والسنة. فعلى هذا لا تفرق بين الكتاب والسنة، بل لا بد من العمل بهما سواء، لأنهما وحيان من عند الله. لكن السنة بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وإلهامه من الله ووحي، وأما القرآن فهو كلام رب العالمين حرفا ومعنى. فيجب علينا نعمل بالجميع على حد سواء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء بشيء من عنده، بل هو من رب العالمين. نعم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم، آمين. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: إذا غطت المرأة رأسها بالخمار وغطت أذنيها أيضا، فهل تمسح على الأذنين أم يكفي مسحها للخمار؟ وكذلك إذا كانت عمامة لرجل. الواجب أن المرأة إذا أرادت أن تمسح مثل ما قلنا أنها تتطهر طهارة كاملة